يزعم عن كعب أن موسى النبي الذي يطلب العلم إنما هو موسى ابن ميشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا يا سعيد؟ قلت له: نعم، أنا سمعت نوفا يقول ذلك. قال: أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: أي ربي، إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني عليه. فقال له: نعم، في عبادي من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه، فخرج موسى ومعه فتاة ومعه حوت مليح، مليح يعني مملح. قد قيل له: إذا حي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاة ومعه ذلك الحوت يحملانه، فسار حتى جهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء، وذلك الماء ماء الحياة، من شرب منه خلد، ولا يقاربه شيء ميت إلا حي. طبعا هذه رواية محمد بن إسحاق، وقد عن فهذه الرواية فيها بعض الألفاظ غير ما في الصحيح، فلا بد من النظر فيها. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهو الخالدون. قال: فلما نزل ومس الحوت الماء حي فاتخذ سبيله في البحر سربا. أما أنه مسه الماء فحي فهذا ثبت في الصحيح، قد سبق ذكره. قال: فانطلق، فلما جاوز النقلة أو النقلة قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومما يعني قد يؤخذ أيضا على ما مضى من هذه الرواية: فسار حتى جهده السير. إنما جهد موسى السير، إنما أصابه التعب عندما جاوز المكان الذي أمر به، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وما وجد موسى التعب النصب حتى جاوز ما أمر به. قال الفتى وذكر: أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهى إليها فإذا رجل متلفف في كساء له، فسلم موسى عليه فرد عليه السلام، ثم قال له: ما جاء بك؟ إن كان لك في قومك لشغل، يعني لقد كان لك في قومك لشغل، ما يشغلك أن تأتي. قال له موسى: جئتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علم ذلك. هذه الألفاظ فيها نظر، أي قد علمه الله عز وجل بعض أمور الغيب، وليس أنه يعلم علم الغيب. قد قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. فحتى الرسل يعلمون بعض الأشياء لا يعلمون كلها. قال عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أماراتها في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقد استأثر الله عز وجل بعلم مفاتيح الغيب الخمس، فإطلاق أنه كان رجلا يعلم علم الغيب فيه نظر، قد علم ذلك. قال: فقال موسى: بلى. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل، يعني من الأمور التي وردت الشريعة بها، الشرائع بها، من أمور العدل الواجب، وهناك أمور من المصالح باطنة قد تخالف هذا الظاهر، وهذا كما سبق أن بينا متصور في غير شريعة الإسلام. فإن شريعة الإسلام لا يتصور أن يكون أحدا يستطيع الخروج عنها، وإن كان يمكن أن يكون هناك من أمور المصالح الباطنة فيما يقدره الله خلاف ما يشرعه، فهذا لا خلاف له في الشريعة، إنما هو في الأمور الكونية القدرية. وهذا سر الاستفادة من هذه القصة في جملتها، أن الله قد يقدر أمورا هي في ظاهرها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم عز وجل بما في باطنها من المصالح والحكم. وهذا أمر تكرر ذكره في القرآن كثيرا في ذكر أمور قدرها عز وجل فيها ما يخالف الشرع وفيها ما يبغضه الله عز وجل ويكره شرعا، ولكن ضمنه من أمور الحكم والغايات المحمودة ما لا يعلمه إلا هو عز وجل، وقد يطلع بعض خلقه على بعض هذه الحكم والغايات المحمودة، كما قدر عز وجل قتل خيرة أوليائه من الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، والتمثيل بجثث بعضهم أو أكثرهم، وقال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وأتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهذا له أمثلة عديدة في كل ما يقدره الله سبحانه وتعالى من أمور مكروهة له يضمنها حكما بالغة ومصالح تغيب عن فهم هذه المصالح عقول أكثر العباد، لكن أهل الإيمان لكمال تفويضهم وعلمهم بحكمة الله عز وجل يعرفون أن ما قدره الله عز وجل من مكروه يتضمن جملا من المحمود ومن الخير الذي قد لا يحيطون به علما، وقد يطلعون منه بعد حين على بعض الحكم والفوائد، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. ولذلك لا يسع أحدا أن يخالف شرع الله عز وجل الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن للعباد أن يتأملوا ويتدبروا ما قدره الله من مخالفات الشريعة ليعرفوا أن الله جعل في ضمن ذلك من الحكم والغايات المحمودة ما يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى، فله الحمد على كل حال. وقصص الأنبياء مليء بذلك، وما يقع للعباد في حياتهم مليء بذلك أيضا، فهذا هو الفائدة الإجمالية لقصة موسى والخضر صلى الله عليه وسلم. أما أن يجعل هذا الأمر دليلا على أن ظاهر ما يرى من العدل لا يلزم التزامه، لا يجب التزامه لمن كشف له عن بعض أمور الغيب فيسعه الخروج عن ظاهر العدل، فهذا في حقيقة الأمر نبذ للكتاب والسنة. لا يسع أحدا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بزعم الكشف عن أمر غيب أو الاطلاع على حكمة باطنة، بل لابد أن يؤمر بالمعروف الذي هو في ظاهر العدل معروف، وينهى عن المنكر الذي هو في ظاهر العدل والشرع منكر. قال في هذه الرواية: أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وإن رأيت ما يخالفني. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء وإن أنكرته حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما، حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن شيء أحسن ولا أجمل ولا أوثق منها، فسأل أهلها أن يحملوهما فحملوهما، فلما اطمأن فيها ولجت بهم مع أهلها، دخلت في اللجة في وسط البحر، أخرج منقارا له ومطرقة، منقار زي القدوم أو أزمير، أخرج منقارا له ومطرقة، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها، ثم أخذ لوحا فطبقه عليها، ثم جلس عليها يرقعها، يجعل هذا اللوح كالرقعة حتى لا يدخل الماء. فقال له موسى ورأى أمرا أفظع به: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أي بما تركت من عهدك، يجعل النسيان هنا تركا، وأنه كان غير غافل، كأنه أراد ذلك، مع أن نص السنة الثابتة كانت الأولى من موسى نسيانا، فظاهرها أنه نسي فعلا. وعلى هذا فسر البخاري واستدل على أن الذي حلف على يمين ففعل على امر معين ان لا يفعله ففعله ناسيا لا يحنث بذلك، لان هذا من العسر، والشريعه الاسلاميه لم تاتي بالعسر. وهنا فسره بالترك، قال: ولا ترهقني من امري عسرا. ثم خرج من السفينه فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه فاذا غلمان يلعبون خلفها، فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف منه ولا أثرى ولا أوضأ منه، أوضأ يعني وجهه مضيء، فأخذه بيده وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. في الرواية الأخرى: فذبحه، اقتلع رأسه. قال: فرأى موسى أمرا فظيعا لا صبر عليه، صبي صغير قتله لا ذنب له. قال: قتلت نفسا زكية، أي صغيرة، وهذا التفسير بالتلازم، لأن الصغير لا إثم عليه فهو زكي أي طاهر، بغير نفس، يعني بغير نفس قد قتلتها هذه النفس، هذا لم يقتل هذا الصبي أحدا. لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، أي قد عذرتك في شأني. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه، ثم قعد يبنيه، فضجر موسى مما يراه يصنع من التكليف وما ليس عليه صبر، فأقامه، يعني ظل يبنيه حتى أقامه. فقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي قد استطعمناهم فلم يطعمونا، وضيفناهم فلم يضيفونا، ضيفناهم طلبنا منهم ضيفا، ثم قعدت تعمل من غير صنعة غير أجرة، ولو شئت لأعطيت عليه أجرا في عمله؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة أبي بن كعب: كل سفينة صالحة. وإنما عبتها لأرده عنها، فسلمت منه حين رأى العيب الذي صنعت بها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته عن نفسي، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال: فكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا علما، يعني وكان تحته كنز لهما كتاب فيه علم، هذا قول ابن عباس. وقال العوفي عن ابن عباس: قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر، أنزل قومه مصر، فلما استقرت بهم الدار أنزل الله أن ذكرهم بأيام الله، فخاطب قومه فذكر ما أتاه الله من الخير والنعمة، وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعون، وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله في الأرض، وقال: كلم الله نبيكم تكليما واصطفاني لنفسه. قال موسى: كلم الله نبيكم، يعني نفسه، تكليما واصطفاني لنفسه، وأنزل علي محبة منه، وآتاكم الله من كل ما سألتموه، فنبيكم أفضل أهل الأرض، وأنتم تقرؤون التوراة، فلم يترك نعمة أنعم الله عليهم إلا وعرفهم إياها. فقال له رجل من بني إسرائيل: هم كذلك يا نبي الله، قد عرفنا الذي تقول، فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسى عليه السلام، فقال: إن الله يقول: وما يدريك أين أضع علمي، بلى إن لي على شط البحر رجلا هو أعلم منك. قال ابن عباس: والخضر. فسأل موسى ربه أن يريه إياه، فأوحى إليه أن ائت البحر، فإنك تجد على شط البحر حوتا، فخذه فادفعه إلى فتاك، ثم الزم شاطئ البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك، فثم تلد العبد الصالح. هلك منك يعني ضاع منك. قال: فثم تلد العبد الصالح الذي تطلب. فلما طال سفر موسى نبي الله ونصب فيه تعب، سأل فتاه عن الحوت، فقال له فتاه وهو غلامه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره لك، وما أنسنيه إلا الشيطان أن أذكره لك. قال الفتى: لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله في البحر سربا، فأعجب ذلك، يعني تعجب من ذلك. فرجع موسى حتى أتى الصخرة فوجد الحوت، فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى، وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عن الماء يتبع الحوت، وجعل الحوت لا يمس شيئا من البحر إلا يبس عنه الماء حتى يكون صخرة. هذا الظاهر أنه لم يكن يستعمل عصاه، إنما كان يحصل تجمد للماء كالصخر. قال: فجعل نبي الله يعجب من ذلك، حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر، فلقي الخضر بها فسلم عليه.

فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. قال أي موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام، قال: إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: أي ربي، أي عبادك أحب إلي؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى أحسن قضاء؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي ربي، أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال: أي ربي، هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم. قال: فمن هو؟ قال: الخضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. وهذا الأثر الموقوف له فائدة عظيمة في هذا الجزء. قال: الذي يبتغي علما، أي ربي أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، يضم علم الناس إلى علمه، يطلب ما عند الناس من علم ليكون إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى، ترده عن هلاك. قال: أي ربي، هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم. فمن هو؟ قال: الخضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة، وسلم كل واحد منهما على صاحبه، فقال له موسى: إني أحب أن أصحبك. قال: إنك لن تطيق صحبتي. قال: بلى. قال: فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال: فسار به في البحر حتى انتهيا إلى مجمع البحرين، وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله الخطف فجعل يستخي منه بمنقاره طائر، فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء، يعني نقص منه؟ قال: ما أقل ما رزأ، قليل جدا. قال: يا موسى، فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به، فمن ثم أمر أن يأتي الخضر عليه السلام. وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إمام وهو في الركعة الثانية من صلاة العصر تلبس عليه أنه نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ وما النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة للشهد الأوسط إذا كانت الركعة الأولى باطلة، إذا تأكد من ذلك وليس مجرد الشك، لأن الشك في العبادة بعد أن تتم لا يعتد به ولا يعتبر لفتح باب الوسوسة، لأن الإنسان إذا كان قد أدى العبادة فسوف كلما فكر مثلا في أن بالأمس ربما هل قرأ الفاتحة أو لا أو نحو ذلك فيفتح باب الوسوسة لأن الأمر قد مضى، لكن إذا تأكد أنه نسي الفاتحة في الركعة الأولى فعليه أن يأتي بهذه الركعة الثانية الآن أصبحت هي الأولى له، لأنه يجب أن يأتي بالفاتحة أولا ويستمر فيها ويتشهد التشهد الأوسط في موضعه بالنسبة له، ستكون الثالثة عند الناس وعلى الناس أن يقوموا ينتظرونه لأنهم لا يعرفون هذا الأمر، سوف يتابعون هذا الإمام، وإذا جلس للتشهد الأوسط فسوف يقوم الناس في قياما ينتظرون قيامه بعد أن يسبحوا له، فإذا جلس في التشهد فإذا يعني قام إلى ما يظنونه خامسة جلسوا هم في التشهد الأخير وانتظروه حتى يأتي بالركعة حتى يسلموا معه، والله أعلم مش هيعرفوا، عشان كده قلنا هم هيقعدهم في الليل في التشهد الأوسط، مش هيقعدوا في التشهد الأوسط علشان الإمام قام وتركه بالنسبة لهم، هم لما هو يجلس في التشهد الأوسط بتاع في الركعة الثالثة هيقوموا هم يستنوه في الإيه؟ في الرابعة بتاعتهم. ها؟ لا ما يتبعوش. أيوة ذهب عنه. ما يتبعوهوش في التشهد الوسطاني. اللي في الركعة الثالثة. مش هيتبعوه. ليه؟ لأن هم يعلمون أنها الركعة ليه؟ الرابعة. فيقوموا يقفوا. هي تمت الثالثة. مش كده؟ هي تمت الثالثة والتشهد هنا ليس موضعه. فجلوسه ليس في موضع الجلوس بالنسبة لهم، وهم ما لهمش انهم يجلسوا في هذا في هذه الايه بعد الثالثة، وانما يقوموا الى الرابعة، مش هيجلسوا التشهد الاوسط، وسجود السهو يجبر التشهد الاوسط، وهم بالنسبة لهم بعد ما جابوا الركعة الرابعة هو قايم يجيب الرابعة بتاعته، هو اللي مش عارفينها، هو بالنسبة لهم هيقوم للايه الخمسة، هيجلس المأمومون ويقوم هو يأتي بالركعة ويجلس بعد ذلك تشهد ويسلم معهم ويزول للسهو. لو حد يتابع لو حد يتابع بيسألوا عشان يتعلموا. لا لو حد يتابع طب انت امال بيسألوا ليه طيب؟ لا يعني لو افترضنا احنا مش بيسألوا عشان يتعلموا ولا عشان ايه؟ والله لا ابدا، اللي مش متعلمه هيعمله كل حاجه، اللي ما عندوش علم هيعمل ايه اي حاجه، اللي هيتابعه واللي هيجيب خمسه معاه واللي هيقعد مع التشهد الاوسط، انت ما تعرفش اللي هيعملوه، انت مالك ومالهم، انت دلوقتي اعرف اللي ايه اللي لو حصلت معاك تعمل ايه. لو تابعوه جاهلين، لان هو الواجب على المأموم ان لا يتابع الامام في ركعه باطله ماشي كده، ولا في جلوس باطل، هو ما يعرفش ان ده في حقه كذلك، هو يلزمه ان هو الامام قام الى خامسة فيلزمه الجلوس للتشهد الاخير، ده ركن بالنسبة له، وهو جلوس التشهد الاخير في الركعة الرابعة، وهو الركعة الرابعة صحيحة بالنسبة للمأمومين، لان المأمومين جابوا ايه؟ جابوا الفتحة مش كده؟ وصلوا ركعة كاملة وصلتهم صحيحة لا نقص فيها، الامام هو اللي صلاته نقصه، فهو اي مكمل نقصه، وهم ما لهمش ان هم ايه يقوموا معاه خمسه. انا كده ممكن يشاور لهم اشاره ولا هيفهموا ايه، مش هيعرفوا، خلاص هم عليهم ينتظروا قاعدين، كما لو قام الى خامسه هو معذور فيها او غير معذور، ما هو النسيان عذر اليس كذلك، الذي قام الى الخامسه معذور لأنه إيه؟ ناسي، وهي خمسة وهو صحيح صلى أربعة صحاح، فهنا هو قام إلى الخامسة معذورا لأنه نسي إيه؟ الفاتحة في الأولى، وبالتالي فهذا قد قام إلى الخامسة معذورا كالنسيان، يصليها هو وينتظرونه هم. لا، هو يقوم يجيب، لأن الرابعة مفروض يقوم يجيبها إيه من غير ما يقعد، هم يجلسوا وهو يقوم. ممكن، هل من الممكن أن تكون أن يكون الإمام صلاته باطلة والمأموم صلاته صحيحة؟ قد صلى عمر بالناس وهو جنب وهو لا يدري، فلما أراق الماء وجد أثر المني فقال ما أراني إلا قد أجنبت، فعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة. وبوب الإمام ابن تيمية في منتقى الأخبار قال باب صحة الائتمام بمن ترك شرطا أو ركنا. فممكن الإنسان الإمام ترك شيئا من الأركان أو الواجبات والمأموم لا يعلم وهو تممها صلاته صحيحة. الإمام ده بيبقى في صلاة إيه دي؟ والمأموم ما بيصليش؟ ما بيقراش خالص؟ لو هو بهذه الطريقة يبقى يوم معاه لو عرف، لكن هو في الحقيقة انت يعني خلينا ايه كفاة تفريعات على مذاهب مخالفة، لان المسألة دي مسائل فيها خلاف كبير، لكن عايزين ان نحفظ شيئا. المأموم انما يدرك ان الامام لم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهنا لابد ان يذكره وإلا لم تصح له المتابعة. الله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا صحيح التشهد الأوسط في هذا السؤال سوف يتركه المأمومون لمتابعة الإمام، والتشهد الأوسط واجب وليس بركن، ويترك لمتابعة الإمام، كما لو تركه الإمام ناسيا فهو معذور فيتابعه المأمومون رغم ذكرهم، أليس كذلك؟ هنا تركه الإمام وهو معذور لأنه إيه؟ لا، لأنه يصلي الركعة الثانية فتركه معذورا، مش كده؟ فعشان يجيبه في موضعه اللي هو الركعة الثانية بالنسبة له، وهم يتابعونه لأنهم مأمورون بمتابعة الإمام في ما ليس بركن، مأمور بمتابعة الإمام إذا ترك ما ليس ركنا. هل يسجدوا للسهو بعد الصلاة؟ لابد أن يسجدوا للسهو، واجب أن يسجدوا للسهو. يذكروه ويسبحون له حتى إذا علم سجدوا بالسهو جميعا بعد السلام. عليكم السلام وبركاته. يقول أسكن في بلاد أوروبية وأعمل حاليا سائق سيارة أجرة، يترتب على عملي أن أنقل الناس في بعض الأحيان إلى أماكن يشرب فيها المنكر وما إلى ذلك. الكلام ده مش بلاد أوروبية بس، ده الكلام ده فين؟ في بلادنا هنا. إذا علم السائق أنهم يطلبون منه الذهاب إلى أماكن الفساد والمنكرات، يعني واحد واقف يوديهم شرم الشيخ، يوديهم الغردقة، يعني رايحين يعملوا إيه هناك؟ ماشي، مش كله طبعا يعني، لكن الكثير. قال فهل المال المكتسب من هذا العمل حرام؟ وهل في هذا العمل إثم؟ وهل بيع السجائر حرام والمال المكتسب منه حرام؟ أما إذا كان يعلم أنهم يذهبون إلى أماكن الفساد لفعل الفواحش والمنكرات فيحرم عليه أن ينقلهم، وهو يستحق الأجرة عليهم إن فعل لأنه نقلهم، وهذا العمل محرم لعلمه بمقاصدهم وليس أنه محرم لذاته، وبالتالي قضينا له بالأجرة مع الإثم، صحة الإجارة مع الإثم، كبيع العنب لمن يتخذه خمرا. باع عنبا لشخص يعلم أنه سوف يتخذه خمرا، قد تقحم النار على بصيره كما ورد في الحديث وأثم بذلك، ولكن يستحق ثمن العنب. ولو فسخنا هذا العقد، عقد بيع العنب لمن يتخذه خمرا، لقلنا له رد له العنب، أو أو مثله أو قيمته إن تعذر. هنا في الإجارة قد تعذر رد المثل وفسخ الإجارة في هذه الحالة، قد ضاعت المنفعة على صاحب السيارة، نقول له رد له قيمة المنفعة أي الأجرة التي قضي له بها. يعني حتى على هذا على وجه إبطال العقد فإننا نقول أن هذه المنفعة كانت في الأصل منفعة مباحة لو تجردت عن القصد، فكان يستحق السائق الأجرة وقد أفسدتها عليه، أفسدت المنفعة عليه، فعليك أن ترد عليه قيمتها، قيمة المنفعة. فعلى وجه من يصحح العقد ويحرمه فإنه تلزمه الأجرة، تلزم المستأجر للسيارة الأجرة ويستحق صاحب السيارة الأجرة. وعلى وجه من يبطله ويجعله عقدا فاسدا فإنه لا يستطيع أن يأخذ المنفعة فتلزمه قيمة المنفعة، والله أعلم، وهي أيضا قيمة الأجرة. غلبة الظن في هذا المقام كالعلم، لأن العبرة بغلبة الظن. وهل يتيقن الإنسان من المستقبل؟ إنما يغلب على ظنه. بيع السجائر، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحسى خالدا مخلدا فيها أبدا. والسجائر مادة فيها من المواد السامة القاتلة الضارة التي يحرم بيعها، ولا منفعة فيها لوجه من الوجوه إلا في هذا الأمر المحرم وهو التدخين، هو نقل الراجل من مكان لمكان في منفعة مباحة. ممكن يروح يعمل حاجة يشتغل هناك يعمل غير المنكر، مش كده؟ يذهب إلى المكان الذي نقله فيه لمثلا يأكل طعاما ولا يشرب الخمر، ذهب إلى هذا المكان ليقضي مصلحة، يأمره هنا المنكر، صحيح، جزاك الله خير، يأمره بالمعروف هنا المنكر. السجائر فيها منفعة إيه مباحة؟ ليس فيها منفعة مباحة، وبالتالي فبيع السجائر حرام وباطل. طيب هذا فبيع السجائر حرام وباطل. هو تفرق ايه باطل دي؟ ان السجائر لا قيمة لها شرعا، زي بيع الخمر، حرام وباطل. حرام يعني خد ذنب، وباطل يعني لم ينتقل الملك من فلان إلى فلان ولا الثمن من فلان إلى فلان، ترتب على ذلك أن هذه الخمر التي لا قيمة لها شرعا قد أهريقت، قد شربت، قد أخذ هو الأمر، يجب أن يرد الثمن لأن الخمر لا قيمة لها. فالسجائر لا قيمة لها، ماذا يصنع في هذه الأموال؟ يرد ثمنها إلى المسجن. فالعمل محرم والمال باطل، وكذا صناعة السجائر. المال لم يملكه، المال حرام أن ينتفع به. كل منفعة لا وجه فيها للحل لا يحل المال المكتسب منها. الشرايط بتاعت الأغاني الحرام هيستحق فقط أجرة ثمن الشريط فاضي، كالجارية المغنية. سئل الإمام أحمد أنها لأيتام إذا بيعت مغنية ب20,000 وإذا بيعت ساذجة لا تعرف الغناء بيعت ب1,000 أو 2,000. قال لا تباع إلا ساذجة، لما يجي يبيعوها ما يقولهمش أنها إيه مغنية، لأن دي منفعة محرمة. وجد السجائر في الطريق قد سقطت من إنسان أتلفها ولم يخبره بها ولم يقل له شيل السجائر اللي وقعت منك، بل يقطعها ويمزقها من باب تغيير المنكر. ولا قيمة لها ولا تضمن بالإفساد، لكن لابد من مراعاة المصالح والمفاسد فيما لم يكن بهذا الأسلوب. أعني ما يجيش واحد يروح جاي واخد السجاد ويجيب الراجل اللي في الأوتوبيس ويقطعها ويقول له مالكش حاجة عندي، يبقى هتبقى فيها إيه؟ فيها اسم على طول، فيها مفسد. إن استطعت أن تدوس عليها فقد أحسنت، وأنت معذور لأنك سرت في الطريق. لا، الجرائد دي فيها منافع مباحة وفيها منافع محرمة. بقى الجرائد يستحق الثمن لأن في منافع مباحة، وغالب الظن أنه يأثم لأن هذه الجرائد تتضمن منكرات متعددة من الأكاذيب وتضليل الناس والصور العارية والأخبار الكاذبة التي تروج لأعداء الإسلام. جاوب الرجل اللي هو قاعد يسأل السؤال وهو سرحان، أنا قلت يستحق ثمن الإيه؟ الجرائد ويأثم. ماشي كده؟ اللي بيعمل محل بلاي ستيشن لا يتضمن صورا عارية، ماشي كده، مش بيجيب لهم الأفلام القذرة ولا المواقع الإباحية، من الأولاد بيلعبوا بلاي ستيشن، هذا يستحق الأجر، ويلزمه شرعا حتى لا يأثم أن يمنعهم من تضيع الصلوات، لأنهم يؤجروا حتى تضيع عليه الصلاة الواجبة وصلاة الجماعة ونحو ذلك، وقد يستعملون الموسيقى وقد يلعبون القمار، فيلزمه أن يمنعهم من ذلك ويستحق الأجر. الأستاذ إذا أمسك بعلبة سجائر مع أحد الطلاب أظن أن المدرسة تعطيه سلطة مصادرتها، يمكن أن يصادرها ويتلفها أمام الطلاب تعزيرا له وعقوبة له ومنعا له من المنكر. والده عمل إيه؟ كل من استطاع أن يغير المنكر بغير مفسدة فعليه أن يفعل ذلك، لكن إذا كان يترتب على الأمر مفسدة من زيادة في المنكر أو عقوبة تنزل به أو بغيره لا يستحقها وهو لا يصبر عليها، فإنه لا يفعل ما يكون أعظم مفسدة. لا خلاص، آخر سؤال من الأسئلة اللي هي مش مكتوبة. أصحاب أنا هو بيقول أقول لحضرتك حاجة، الأب هو المدخن، لو الأب ده عاجز ضعيف ولو أخذوا السجاير ومنعوها منه هيزعل بس مش هيقدر يعمل حاجة، فهذا كأب قال لابنه أعطني السم لأقتل نفسي به، أعطني هذا السم لأمرض نفسي به، أعطني هذا السكين لأقطع يدي، ماذا يصنع لو كان بارا به؟ لا يعطيه، وإذا وجده يمسكه ويشربه، يأخذه منه ويمنعه إذا كان الأمر كذلك كما ذكرت. لكن هناك أب يبطش بابنه وبأفراد الأسرة كلها ويطلق المرأة ويكسر المنزل ويذهب إلى الشرطة لعمل محضر ويؤخذ هذا الابن إلى الحبس ويؤتى به وبأهل المسجد الذي يصلي فيه وبالشيخ الذي أفتاه بذلك، فهذه مفاسد متعدية يكون في نهايتها نفرة الناس من الالتزام بالكلية. فلذلك نقول في هذه الحالة هذه منكرات متعدية ومفاسد أعظم، في هذه الحالة لا يشرع له أن يزيل هذا المنكر من أبيه، وليتركه إلى قضاء الله وقدره، إن مات من هذا التدخين فقد قتل نفسه، وإن عافاه الله عز وجل إلى حين حتى يتوب إلى الله تاب الله عليه. يدرس في بعض البلاد الأجنبية وحصل له مشكلة مع أحد البنوك، قام بحل المشكلة ولكن البنك زاد بالخطأ حسابه بمقدار $100. يوجد زميل له مشكلة مع نفس البنك، وهي أن البنك أخذ منه $100 بطريق خطأ وحاول معهم وهم رفضوا أن يعطوه $100. هل يجوز أن يعطيه $100 التي في حسابه مكان $100 التي تختص بزميله، علما أن هذه الأموال هي أموال المنحة الدراسية التي نشارك فيها وليست فلوسا للادخار أو الإيداع، مجرد أن نستلم الفلوس من البنك. طالما تيقنت أن البنك قد أخطأ وأن هذا شخص مظلوم، يمكنك أن تعطيه هذا المال لرفع الظلم عنه، والله أعلم. هل قتلت نفسا زكية بغير نفس خرجت مخرج التقرير أم مخرج التقييد؟ لا أفهم سؤالك، ماذا تقصد؟ السائل يجيب. لسه هنجلها دي، لكن خلاصتها أنه اجتمع فيه وصفين، وصف أنه نفس زكية صغيرة، وأيضا لو تصور أن الشرائع تتغير واحتمل أن الصبي المميز يؤاخذ لكان هذا لم يرتكب قتلا حتى يؤاخذ، فعلى أي الاحتمالات فهو لا يقتل، أراد موسى أن يقول ذلك. ماشي. ما المراد الذي بالعلم الذي في الكنز؟ لوح مكتوب فيه علم، والظاهر والله أعلم وأعلم سيأتي ترجيحه إن شاء الله أنه لوح من ذهب فيه علم نافع، أو شيء له قيمة مادية وقيمة معنوية، وقد يكتب في اللوح شيء نافع. بعضهم قال لوح فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أعلم، لكن لا شك أن قد يكتب العلم في ألواح غالية الثمن. ذكرت في كتابه قل هو من عند أنفسكم كان اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، إنما كان إرادة الدنيا. استغفر الله، أنت ما قلت ذلك، أنا قلت أن من اختار كان ممن اختار الفداء دون في أسرى بدر دون قتلهم، كان ممن كان هناك منهم أراد الدنيا كما نص القرآن عليه، وليس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الدنيا ولا أبا بكر رضي الله عنه أراد الدنيا، وإنما قال عز وجل ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا، الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقبل الفداء لم يكونوا قد نصحوا في ذلك من أجل أن هذا مصلحة المسلمين، وإنما بنص القرآن يريدون الحياة الدنيا، يريدون المال. أما النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر فقد نص في الحديث على أنه إنما أراد أنه يكون قوة لهم على عدوهم، ولعل الله عز وجل أن يهديهم، وأنهم بنوا العم والعشيرة فكان هناك أرحام توصل بهذه الطريقة ولا مانع من صلة الرحم الكافر. فقد ذكر أبو بكر رضي الله عنه والذي هواه النبي عليه الصلاة والسلام أمورا هي في مصلحة لها مصلحة شرعية وليس إرادة الدنيا، لكن إرادة الدنيا كانت في بعض الصحابة الذين أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بقبول الفداء ليس من أجل هذه المصالح الشرعية بل لأجل الحياة، إرادة الحياة الدنيا. فأنت فهمت خطأ في هذا الكتاب، ولو كان عندك كتاب معك النساء الله يخرج لنا من أين هذا الأمر في الكتاب، فلم يكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد ولا اجتهاد أبي بكر إرادة الحياة الدنيا بل كان للمصالح، لكن كان هناك في من أشار على النبي عليه الصلاة والسلام من خاطبه الله بقوله تريدون، وليس النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني ما كان ينبغي أن يؤخذوا أسرى أصلا بل كان يقتلون، كانوا يقتلون، وإذا أخذوا أسرى قتلوا، كانوا يقتلون كان أولى، من كان يمسك بالأسرى كان يريد المال، كان الأفضل ما يحبه الله أكثر أن يقتلوا في المعركة، وإذا أخذوا أسرى قتلوا كذلك، لأن هذا كان في أول الإسلام سوف يزجر الكفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله.